هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ميم فيه ألف المقيم في مدينة دكرنس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ وسادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا حضرات ذاكرت واجتهدت سنين طويلة لغاية ما أوشكت على أني أخلص دراستي وأحصل على بكالوريوس هندسة، وفي سنة تالتة اكتشفت أني مصاب بفيروس سي. أخدت العلاج المتاح وقتها، وكنت أول طالب جامعي ياخد الحقن، وللأسف الشديد الحقن دي زودت نسبة الفيروس، وكانت حياتي كلها مهددة بشكل كبير جدا. أجلت سنة دراسية وطلعت أشتغل عشان أجيب تمن الحقن الجديدة اللي الدكاترة قالوا لي عليها إنها هي علاجي الوحيد، والحمد لله قدرت أوفر تمنها من شغلي وأخدتها وتعالجت وراح الفيروس من عندي. كملت دراستي وحصلت على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء. اتخرجت يا حضرات للحياة العملية أدور على شغل، لكن الجمل الثابتة المحفوظة الجاهزة كانت في انتظاري، وهي: حاليا لا توجد أي فرصة عمل مناسبة ليك يا سيد ميم فيه ألف. سيب لنا صور أوراقك الرسمية وإحنا أول ما نلاقي فرصة حرن عليك، بس اوعى تفتح علينا أبوس إيدك، افصل واتصل أنت. وطبعا لحد يرن ولا حد بيسأل، تعبت من اللف والدوران، خصوصا أني لازم أشتغل أي شغل عشان أقدر أعيش منه أنا وأسرتي الصغيرة، لأن أنا اتجوزت وربنا رزقني ببنت وعاوزين نعيش زي بقية البشر. قلت أدور على فرصة عمل في الخارج، لكن حتى دي كمان يا حضرات طلع لي فيها مشاكل زي ما قالوا لي: يا خسارة، مش هينفع تسافر يا مواطن، لأن مطلوب تحليل يثبت إنك خالي من فيروس سي، وده حتى لو كنت تعالجت منه هيطلع عندك أجسام مضادة. تعبت يا حضرات ومش عارف أعمل إيه، عشان كده أنا باعت شكوتي وأملي إن صوتي يوصل للسيد الفاضل محافظ الدقهلية والسادة المسؤولين في مديرية القوى العاملة وأصحاب الشركات. بقول لهم كلهم إن أنا مهندس كهرباء محتاج فرصة عمل عشان أقدر أعيش أنا وأسرتي، فيا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،